عددا لأنه أفضل. والذين أقاموا الصلاة الثانية إذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر، إلا إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات، فهذه من دخل صلى، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يصلي جماعتان في مسجد واحد. جزاع بن نواف يقول: هل كل عقد نكاح فاسد شرعا يعتقد أصحابه أنه صحيح يصير نكاح شبهة؟ وما الذي يترتب على نكاح الشبهة؟ نعم صحيح، كل شيء فيه يعتقد صاحبه أنه صحيح وإن كان فاسدا فهو الوطي يكون بشبهة. يترتب على هذا أنه يجب التفريق بينهما، وأنه لو قدر بينهما ولد فهو للواطئ لأنه معذور. نعم. تسامح فيما إذا كان في بلد مثلا فيها علم مثلا والأمر هذا مضطرد أنه معلوم، يعني إذا كان معلوم ما صار شبهة ولا مجهول عنده. لا ما أسجل، إذا الشيء المشهور ما يكون مجهول، يعني أخذ من الرضاع مثلا هذا ما يمكن يجهل أنه حرام إلا إذا كان لم يعلم أنها أخت. هذا من أم عبد الرحمن يقول: سؤالنا هو هل يجوز لمعلمة القرآن في الحلق أن تجلس في المسجد لتعليم الفتيات وهي حائض؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، مع أنه خير ودعوة، وكذلك منع الحائض من أن تطوف بالبيت. وهي القطري أظن، والقطري ولا ها أو المقطري، وهيب يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسد كأن يكون تزوجها بغير ولي وهو يعلم تحريم ذلك، فما حكم الشارع عليه؟ أي رجل حكمه أنه زاني، أنه زان إذا كان يعلم ويعتقد أنه حرام، لأن هذا العقد لا يبيح له. أما لو كان عنده شك في الموضوع لما كان المسألة خلافية فليس بزاني، لكن يجب أن يفرق بينهما ويعقد عقد صحيح. عرفت زين؟ هل عرفت أم لا؟ إيش قلت؟ يعني إذا كان زاني، إذا كان يعلم الحكم هذا الشرعي أو عنده شبهة فليس عليه شيء. غلط. لا غلط. لا غلط. إذا كان يعلم التحريم ويعتقد أنه حرام فهذا زاني، وإذا كان عنده شك فليس بزاني لكن يفرق بينهما ويعقد النكاح على وجه صحيح. ما يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه الحد، ما لم يدع شبهة. إن ادعى شبهة فإنها ترفع الحدود بالشبهات. هذا سعد ابن علي الجعوب: أناس طافوا أربعة أشواط في يوم العيد ثم خرجوا لشدة الزحام وكبر منهم ها كيف؟ أنا عندي منهم لشدة الزحام وكبر أو سنهم يعني سنهم. وفي اليوم الثالث عشر طافوا ونووا به الإفاضة والوداع، ثم بعد ذلك ذهب الأب ورمى عنهم الجمار، ثم عاد هو ليطوف طواف الوداع. ولما طاف خرج هو وأهله إلى العزيزية وباتوا بها لشدة التعب الذي لحق بهم، فهل عليهم شيء؟ طيب رموا الجمار عنهم لعجزهم ولا إيش؟ ها؟ ليش؟ على كل حال طواف الوداع ما أفاد لأنهم مكثوا في مكة، فعليهم على كل واحد دم لطواف الوداع. بقينا في الرمي، إن كان رمى عنهم لعجزهم فالرمي مجزئ، وإلا وجب على من رمى عنه أن يفدي فدية في مكة توزع الفقراء، وفدية الواجب كلها في مكة. طيب عبد الله السلامة نعم يقول: رجل اشترى من آخر سيارة ب45,000 ريال مؤجلة وكان طالب، وبعد 3 سنوات اشترى الطالب بعدما توظف سيارة بالتقسيط وأعطاها للرجل الأول عن حقه، فيسأل عن زكاتها. أعطى إيش؟